الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد. أيها المباركون، نستأنف معكم في دروسنا في هذا الجامع المبارك، جامع القاضي بمدينة الرياض، دروسنا في التفسير. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الأمانة والخيانة في كتاب الله، وقلنا إن هاتين المفردتين سنعرج على الحديث عنهما. تكلمنا تفصيلا وتأصيلا، ثم تكلمنا بعد ذلك عن بعض آيات ورد فيهما هذا اللفظ، وهذا إتمام لما سبق وإلحاق لما تقدم. قال الله عز وجل في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية فيها من الأدلة على شريف المقام وعلو المنزلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال له قبل ممتنا عليه: إنا أنزلنا إليك، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له: ولا تكن، ولا هذه ناهية أو نافية؟ ناهية. ولا تكن للخائنين، والخائنون جمع خائن. خصيمة، خصيم على وزن فعيل، والمراد بها اسم فاعل، والمعنى لا تدافع عن من؟ عن الخائنين. ما المعنى؟ لا تدافع عن الخائنين، لا تجادل عنهم. وسيأتي الفائدة من هذا بعد ذلك، بعد بيان معنى الآية. في زمن النبوة المدينة كانت تعج بكثير من الخلق، منهم اليهود، منهم المنافقون، منهم المهاجرون والأنصار وهم السواد الأعظم، وكان من اليهود بعضهم مسلم، بعضهم مسلمين. كان هناك بيت، دار، أسرة يقال لهم بنو أبيرق، وكانوا أقرب إلى النفاق. فقام رجل منهم فسرق من بيت رجل من الأنصار يقال له رفاعة، فلما سرق جاء رفاعة رضي الله عنه وابن أخ له يقال له قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين لهما، أي لرفاعة وقتادة، أن السراق من بني أبيرق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أحد من بينه وبين بني أبيرق قرابة يقال له أسير ابن عروة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع ويبرئ ساحة بني أبيرق، ويقول: يا رسول الله، عمدوا إلى أهل بيت صالح فرموهم بالسرقة من غير بينة. وكأن هذا أسير بن عروة أعطي فصاحة، أعطي بلاغة، أعطي قولا، أعطي حجة، فأظهر بني أبيرق كأنهم بريئون. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على رفاعة وعلى ابن أخيه قتادة، كونهما هما اللذان اشتكيا من؟ اشتكيا بني أبيرق. ثم ورمى هؤلاء بن أبيرق رموا رجلا من يهود اسمه، يقال إنه من اليهود، اسمه لبيد، رموه بالسرقة. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يبرئ فيها لبيدا، رغم في إحدى الروايات أنه ماذا؟ أنه يهودي، ويبقي فيها التهمة على بني أبيرق، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له أن يدافع عن بني أبيرق ويخاصم ويجادل عنهم، لكن النبي لا يعتبر هنا قطعا أنه ارتكب معصية، لأنه حكم بما ظهر له. فرفاعة وقتادة لم يأتيا ببينة، وأسيرا دافع عنهما بإظهار شيء من الحجج التي ظاهرها البيان. ونبي الله صلى الله عليه وسلم بشر يسمع ويحكم على الظاهر حتى يأتيه ماذا؟ حتى يأتيه القرآن، فلما يأتيه القرآن ينقطع كل قول. فقال له ربه: ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال له: واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. قلنا في دروس سلفت، فقول الله هنا واستغفر الله يخاطب نبيه، ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم تلبس بكبيرة ولا صغيرة، قلنا هذا منتف عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المراد بيان أنه فعل خلاف الأولى صلوات الله وسلامه عليه. ظاهر هذا يستنبط فقهيا، عرف في الأزمنة المتأخرة المعاصرة ما يعرف بنظام المحاماة والمرافعة. من الآية يستنبط أنه لا يجوز لأحد أن يدافع أو يرافع إلا عمن يثبت لديه أنه على حق. من لم يثبت لديك أنه على حق لا يجوز أن تدافع عنه ولا يجوز أن ترافع عنه. والله يقول هنا لخير خلقه وصفوة رسله ولا تكن للخائنين خصيما، وهذا حتى في أحوال الناس العادية في غدوهم ورواحهم لا يجوز لأحد أن يعني يتحمل أو يقول لها في الكلام العرفي يعني يتكلف شيئا يعلم أنه باطل. تغلبه يغلبه حب النسب، حب القرابة، حب الجيرة، هذه لها حقوق، لكن لا يحملك تحملك قرابتك، لا يحملك جارك، لا يحملك زميلك على أن تحمل راية من رايات الباطل وتقول له حق الجوار، له حق الصحبة، له حق القرابة. هذا يصح إن كان على حق، أما إن كان على باطل لا يجوز أن تنصره. وفي الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فنصرته ظالم بأن ترده عن ظلمه لا أن تعينه، لا أن تعينه عليه. من يقرأ القرآن يجد هناك ارتباط في القرآن ما بين القوة والأمانة، ارتباط ما بين القوة والأمانة. قال الله في خبر ابنتي العبد الصالح، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي قول الله تبارك وتعالى في الثناء على جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فأخبر الله جل وعلا بقوة جبريل وبأمانته، وهذا كما قلنا يدل على أنه هناك ارتباط ما بين القوة والأمانة في كلام الله. والقوة يقابلها ماذا؟ يقابلها الضعف. القوة يقابلها الضعف، وإن كنا نتكلم عن الأمانة والخيانة لكن هذا استطراد لا ضير فيه. والضعف يأتي على أشياء، يأتي الضعف على أشياء، يأتي الضعف في العقل. الله يقول فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا، أي في عقله. ويأتي الضعف في البدن، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا ضعف في ماذا؟ في البدن. كما أن القوة تأتي في البدن وتأتي في القلب، تأتي في البدن وتأتي في القلب. فأما إتيانها في البدن دل عليه القرآن في قول الله حكاية عن قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، وعاد هنا تتكلم عن ماذا؟ عن قوة أبدانها. وتأتي القوة في القلب، قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ومعلوم أن رفع الكتاب باليد لا يحتاج إلى قوة، لكن ليس المراد قوة البدن، قوة اليد، وإنما المراد قوة القلب في الأخذ بأوامر الله وترك نواهيه مع محبة الله تبارك وتعالى. يقابله الضعف كما قلنا، والله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون كيد الشيطان ضعيفا؟ إذا كان، طبعا هذه الأشياء تدخلها الإضافة والنسبة، لكن إذا كان المقابل ولي من أولياء الله هنا يضعف كيد الشيطان وينتهي إلى الوسوسة، يضعف وينتهي إلى الوسوسة. لماذا قلنا إن أولياء الله يضعف كيد الشيطان أمامهم؟ لأن الله قال لما خلق أبانا آدم أخبرنا الله جل وعلا بالأمر كله حتى يستبين، قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال أحكم الحاكمين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فالله أخبر أن عباده المقربين